بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بالخوف من الشرك، خوف أم دعاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، فمن عرف التوحيد وعرف فضل التوحيد دعا إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو الواجب على كل من عرف التوحيد أن يدعو إليه. طيب، ما معنى قول الله تبارك وتعالى أدعو إلى الله على بصيرة؟ على علم. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أي ما أدعو على جهل ولكن أدعو على علم. نعم، قوله خمس صلوات في اليوم والليلة، هل معنى ذلك أنه ليس هناك صلاة واجبة؟ الفرق خمس صلوات، وما في هناك صلوات أخرى واجبة؟ كل مستحبة. وأنت خمس صلوات، قال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، يعني ما في هناك صلاة واجبة غير هذه الصلوات؟ نعم، ذوات الأسباب، هناك صلوات من ذوات الأسباب تعتبر واجبة، وإنما قصد في هذا الحديث الصلوات ذات اليوم والليلة، ذات اليوم والليلة. قال إياك ودعوة المظلوم ولو كان كافرا. نعم، ولو كان كافرا أو فاجرا، ولا يجوز الظلم، فيه تحريم الظلم ولو كان على غير مسلم، ولو كان على غير مسلم ففيه تحريم الظلم، ففيه تحريم الظلم. طيب، بقيت معنا مسائل، صح؟ قال ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر منطقة تبعد عن المدينة نحو 150 كيلو، وهذه الغزوة كانت في السنة السابعة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانت ذات نخل مليئة بالنخل يقطنها اليهود، يقطنها اليهود، منهم من هم أصحابها ومنهم من الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام كبني قريظة وغيرهم الذين أجلاهم النبي وابن المضير، ثم بعد ذلك حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، فمكث قليلا، قال حتى نسمع أذان، فلما أصبح الصبح لم يسمع أذان فأغار عليهم، فصبح الصباح فقال الله أكبر خلدت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فلما هجم النبي عليه الصلاة والسلام بهم رأى اليهود النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا محمد والخميس، والمنصوب الخميس الجيش، محمد والخميس، فرموا وذهبوا يختبروا في الحصون، فهجم النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر وكانت عدة حصون، ففتح الحصن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فأخذ الرانا أبو بكر ثم عمر بعد ذلك. فلما نزلوا إلى حصن السلالم الذي كان فيه مرحى، فكان هذا الحصن شديد على الصحابة، ما استطاعوا أن يدخلوا، فأمر النبي أبا بكر فما استطاع، ثم أمر عمر فما استطاع، فقال عليه الصلاة والسلام: غدا لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يعني باقي هذا الحصن، ولقد أخذ جميع الحصون فما بقي إلا هذا الحصن ما أخذ. فلما أصبح الصباح قال: أين علي؟ فأعطاه علي. قالوا: كان يشتكي عينه، أي فيه رمل، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام فبني له، فأتى إليه فأعطاه السيف والراية، فقال: انفذ على رسلك، أي تعال بتأني واذكره من الإسلام. فلما ذهب علي ومن كان معه إلى هذا الحصن وجد مرحب ذاك اليهودي المغرور وهو يغبز بسيفه ويقول: أنا مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الخيل أقبلت تلهب. فكان يرجز ويغبز، يعني أنا قوي ما أحد مهري. فدعاهم إلى الإسلام علي فأتوا، فتبارز هو ومرحب. جاء في بعض الروايات أن علي أخذ بابا لكنها لا تصح، باب يصد الضربات فيه، والرواية الصحيحة أنه قاب إلى مرحب فرفع السيف فكبر وضرب بضربة قوية، أراد مرحب أن يصدها فما استطاع حتى نفذ السيف في رأسه، يعني هو يريد صد هكذا وعلي ضرب هكذا ففلق رأسه، قال: فما أخرجها إلا من فيه، فسقط مرحب متضمنه بالدماء، فكبروا ودخلوا السلام. وهذا في علم من أعلام النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ففتحها علي فدخل، ثم بعد ذلك أخذت هذه الحصون كاملا، ثم بعد ذلك شاقرهم النبي على نصف الأبوان. قال عمر: ما كنا نأكل التمر ثلاثا حتى فتحنا خيبر، فكانت ذات نخل، وإلى الآن خيبر مشهورة بالنخيل وكثرة النخيل. نعم، فهذا معنى يوم خيبر. قال: لأعطين الراية، ما الفرق بين الراية واللواء؟ الجواب: بعضهم قالوا أن الراية واللواء سواء، وبعضهم قال أن الراية بيضاء واللواء أسود، فغايروا بينهما. هذا هو الصحيح، أن اللواء أسود وأما الراية فهي بيضاء، قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقوله لأعطين الراية، قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، كما قال هذا في منهاج السنة، يعني ليس هذا وصف لعلي، وإنما أن الله عز وجل يحب كل من يحب الله ورسوله، كل مؤمن تقي. نعم. ففتح الله على يديه، فيه علم من أعلام النبوة أن الله فتح على علي لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فتح الله عليه هذا الحصن. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. لماذا سأل الصحابة الإمارة وقد جاء النهي عن سؤال الإمارة؟ يا كعب إياك والإمارة، وأيضا يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندامة. فلماذا طلب الصحابة هنا؟ فبات الناس يدوكونها أيهم يعطاها، حتى جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أرادها لما كانت معه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال بأنه إذا شهد النبي لمعين بشهادة أو دعا له دعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة، أي أن النبي لما قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبهذا الوصف طلب الصحابة الراية، وإلا ليست لدنيا، وحاشاهم أن يطلبوها لدنيا، ولكن بالوصف الذي وصف إما بالشهادة وإما بالدعاء له يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من يريد هذا؟ كلنا سنتمناها، كلنا سنتمناها، وإلا بعضهم يقول انظروا الصحابة طلبوا الإمارة، هذا ليس بصواب، وهذا جواب جاهل، وإنما طلبوها لما وقع في ذلك، بل جاء مصرحا بذلك أن عمر لما سمع هذا فقال: كل يحب الله ورسوله، هكذا قال عمر، أي طلبوها لأن من أخذها يحبه الله ورسوله، واضح الآن، وليس طمعا في الدنيا، وليس طمعا في الدنيا. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب وهو ابن عمه؟ قالوا: يشتكي عينيه. جاء في رواية الإمام أحمد وعند الطبراني أن به رمدا، أي كانت عيناه فيها رمد، وقوله يشتكي أي مرض، ويطلق المريض على كل من اشتكى من عضو من أعضائه. قال: فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه، علم من أعلام النبوة، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد يبصق في عين أرمى. قالوا مرة من المرات يذكرون عن بعض الصوفية المتأخرين أو المتقدمين، نعم، أن بعضهم أتى إلى ولي من هذا الأولياء فقال: النبي صلى الله عليه وسلم بصق على علي فبيأ، فأنا مريض وأعور، فبصق على عيني حتى أبرد، فبصق على كلتا عيني فعمي، فبصق على كلتا عيني فعمي، فسبه سبا شديدا. انظروا، فليست المسألة كل من بصق في عينيه يعني ماذا نال الشفاء، ولو كان صالحا، إنما هذا بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته. وجاء عند الطبراني: فلم أرمد ولم أصدع حتى أخذت الراية، أي ما صابني بعدها رمدا ولم يصبني بعدها صداع، إلا أن هذا الحديث اللي يعني من حديث علي لا يصح، لا يصح. نعم. قال: ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، أي هذا المرض، فأعطاه الراية وقال: انفذ، بضم الفاء، انفذ على رسلك، يعني انفذ على رسلك، أي تعال على طمأنينة وهدوء، يعني لا تأتي مهاجما شديدا، ولكن تعال على طمأنينة وهدوء، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ما المقصود بالساحة؟ الساحة التي تكون حوالي المكان. الآن هذا المسجد أين ساحته؟ الذي تكون حوالي، هذه تسمى ماذا؟ ساحة المسجد، ساحة المسجد. أنفذ على رسلك على ساحة، أي حتى تصل إلى هذه الساحة قبل أن تهجم على هذا الحصن، قبل أن تهجم على هذا الحصن. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، هنا إشكال، والله ثم هل هناك شيء قابل الإسلام تدعوهم؟ لأنه قال ثم تدعوهم إلى الإسلام، فهذه اللفظة أشكلت على بعض العلماء. ما معنى؟ فبعضهم وجه توجيه وهو أنك إذا نزلت لهذه الساحة ادعوهم ثم ادعوهم الإسلام، وبعضهم قال أنها زيادة غير موجودة عند أبي داود وعند أيضا أبي عبيد في الأموال، فهي زيادة تعتبر وهما، تعتبر وهما، بل جاء مصرح في حديث علي فليكن أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله. وقد نبه على ذلك الشيخ سليمان ابن حمدان كما في كتابه الدر النظيف أن هذا يعتبر وهما، نعم يعني هذه الزيادة، قال لأن توهم الابتداء بغير الدعوة إلى الإسلام، وجاء في سنن أبي داود بدون ذكرها انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام، هكذا في سنن أبي داود وادعوهم إلى الإسلام، واضح؟ طيب قال ادعوهم إلى الإسلام والمراد به دعوة التوحيد، ادعوهم إلى الإسلام والمراد بالإسلام دعوة التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وما هو الذي يجب عليهم من حق الله فيه؟ هو جميع الشرائع الإسلامية الظاهرة وحقوقها، ثم بعد ذلك بيّن لهم ما هي الشرائع وما الذي يجب عليهم. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بإسكان الميم، حمر النعم جمع الحمر، وهي من أنفس أموال العرب، الإبل الحمراء تعتبر من أنفس أموال العرب، أما حمر بضم الميم دم حمار منتهى الجموع، لكن حمر النعم هكذا بالإسكان. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أما حمر النعم خطأ دم حمار، واضح الآن؟ فقوله حمر أي الحمر يعني الحمراء، وهي كانت من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما معنى هذا؟ قال بعضهم معناه لأن امتلكتها وتصدقت بها فهداية الإنسان على يديك خير لك من أن تمتلكها وتتصدق بها. وقيل التوجيه الثاني أن تمتلكها لك، أي هدايتك للخلق أو للإنسان خير لك من أن تمتلك هذه الحمراء من الإبل وهي من أنفس الأموال، والآن هكذا يقال لك خير لك من تلك الدور والقصور ومن أنفس المركوبات، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، واضح الآن؟ فهذا معنى، والأخير أقرب، لأن تمتلك، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي تمتلكها، أي تمتلكها، هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. وبه رجحه جماعة أيضا من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. طيب هنا معنى مسألة وهي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني الهداية برجل واحد خير لك من حمر النعم، انظر هداية عمل يسير أجر كبير، وهنا معنى مسألة ذكر أهل العلم وهي هل الأجر يعطى الإنسان على قدر مشقته أم يعطى على قدر منفعته، هل يعطى على قدر مشقته أم يعطى على قدر منفعته؟ أربع أقوال في المسألة، أربعة أقوال في المسألة، واضح الآن؟ خاض الناس في هذه المسألة، وهي تعتبر من المسائل الأصولية التي ذكرها جمع من العلم، منهم شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه. وهؤلاء انقسموا إلى أربعة أقسام، صنف قالوا أنفعها وأفضلها ما كان يشق على النفوس. هذا القول نسب ابن ابي العز الى ابن العز وايضا جماعه من اهل العلم الى ان العمل الذي فيه مشقه يزداد فيه الاجر، اذا ما فيه مشقه لا يزداد فيه الاجر. القول الثاني قالوا افضل العباده وانفعها التجرد والزهد من الدنيا والتقلب بما فيها، يعني هؤلاء ما قالوا لا مشقه ولا منفعه، ولكن افضل العباده ما كان الانسان فيها زاهد عن هذه الدنيا. فاذا فعل عباده وهو زاهد في هذه الدنيا هذا الذي ينال الاجر العظيم، سواء اصابته مشقه او لم تصبه مشقه. واضح؟ القول الثالث انفع العباده وافضلها ما كان فيه نفع متعدد، اي يرون ان الاجر على قدر ماذا؟ على قدر المنفع كل ما كان. واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث اخر من فعل كذا فله كذا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فذكروا امورا يسيرا واجرا عظيما، فاستدلوا بهذه الادله التي تدل على ذلك. الرابع او الصنف الرابع قوم قالوا بحسب الحال. اهم شيء وجود مرضاة الرب أن ينظر بحسب الحال، فقد يكون هناك حالة المشقة أفضل، وهناك حالة الماذا؟ النفع أفضل، فبحسب الحال. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم. كيف هذا؟ نظر المثال، رجل صام في رمضان، هذاك صام في بلاد باردة وذاك صام في بلاد حارة، فالذي في البلاد الباردة ما أصاب مشقة صاحب البلاد الحارة، وصاحب البلاد الحارة صام، فأيهما يؤجر أكثر؟ قالوا صاحب المشقة. من الذي يشق عليه الصيام؟ صاحب المناطق الحارة. ولذلك سمي الشتاء بالغنيمة الباردة، أي أن الإنسان يستطيع أن يقوم بالأعمال فيها ما يشق عليه من قيام وصيام، أما في الحر ما تستطيع. فسموا الشتاء بالغنيمة الباردة. واضح الآن؟ فهذا على قدر المشقة. ثم نأتي إلى مسألة أخرى على قدر المنفعة. ذاك يقرأ القرآن، أذن المؤذن لصلاة الظهر في هذه الوقت أو في هذه الساعة، صلاة الأربع الركعات السنة أفضل، صلاة الأربع الركعات السنة أفضل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث عائشة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال الساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد ليعمل صالح، فصلى النبي أربعة. قام رجل وقرأ قرآن في هذه اللحظة، أيهما يؤجر؟ أيهما يناله النفع الأكبر؟ قارئ القرآن أم الذي قام يتطوع في تلك الساعة؟ الجواب الذي قام يتطوع في تلك الساعة. أليس القرآن من أفضل الذكر؟ نعم، لكن المنفعة أكبر في صلاة السنة دون قراءة القرآن. واضح الآن؟ يعني في وقت دون آخر، وقت دون آخر. رجل قام يقرأ القرآن في وقت من الأوقات ورجل قام يستاهل، هذا في سنة وهذا في سنة، أيهما أفضل؟ أجر المنفعة الذي يقرأ القرآن، أما الذي يستثنى هو عامل بسنة. فاختار المفضول على الفاضل، اختار المفضول على الفاضل. واضح الآن؟ فهم يقولون بحسب الحال، فقد يكون هناك حال المشقة أفضل. والدليل على ذلك أن عائشة لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن حجها وعمرتها، قال إن لك أجر على قدر نصبك، أي على قدر التعب الذي تتعبين فيه ستنالين الأجر، لأنها حاضت فكانت تسأل يعني هل حجها مقبول أو حجها نالت الأجر، فقال لها النبي إن لك أجر على قدر نصبك، أي على قدر التعب الذي أصبت به في إقامة هذه الصلاة. واضح الآن أخوان؟ نعم. فهذا هو، والأخير هو الأقرب، الأخير هو الأقرب، أنه بحسب الحال والمقام أي الذي يعمل فيه. طيب، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر العام. شاهدنا من الحديث ثم ادعوهم إلى الإسلام أي إلى التوحيد، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو حال الرسل والأنبياء ومن كان بعدهم من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، كلهم يدعون إلى التوحيد. يجب عليك أن تدعو إلى التوحيد، تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى لا إله إلا الله. طيب قد يقول قائل الآن في بعض الأماكن إذا دعوناهم للتوحيد هل نبين لهم الشرائع أم لا؟ الجواب ابدأ بالأهم ثم الأهم، ادعوهم إلى التوحيد أولا، فإنهم أجابوك لذلك ثم بعد ذلك ابدأ بالشرائع، ابدأ بالشرائع. رجل يريد يسلم عنده أمور مخالفة، عنده أشياء طامات تعتبر، ما زال يشرب الخمر مثلا، فأولا تدعوه إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إن صاع إليك واستمع للكلام، ثم بعد ذلك تبدأ للمرحلة الثانية وهي المرحلة التي فيها ماذا؟ إتيان شعائر وشرائع الإسلام الظاهرة، شرائع الإسلام الظاهرة. وفيه أيضا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلام من علامات نبوته، أولا بصه في عين علي، ثانيا يفتح الله على يديه، أي ذكر أنه يفتح الله على يديه، ثالثا إخباره بهذا الفتح، إخباره بهذا الفتح، يفتح الله على يديه أي سيفتح الله على يديه وأنه سيفتح هذا الحصر، لأنه ماذا؟ تعب الصحابة في فتح خيبر، لا سيما هذا الأخير الذي يسمى حصن السلالم، حصن السلالم، وكانت عدة حصون، قيل أنها 120 وقيل 100 وقيل أكثر من هذا، كانت عندهم حصون، ومعروف اليهود يحبون المال، وأيضا اشتهروا بحصونهم، يعني بيوتهم دائما محصنة ويعملون جدر، والآن انظروا إلى حالهم في فلسطين، جدار هكذا يخافون، وهنا في المدينة كانت حصونهم تشار إليها، تشار إليها، ففيه دليل على جبن اليهود، جبن اليهود أي أنهم جبناء، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر، أو من وراء جدر، وإلى الآن موجودة بعض هذه الحصون، بعض هذه الحصون. نعم. وفيه أيضا منقبة لعلي من مناقبه أن الله عز وجل يفتح الله على يديه، وأيضا فيه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله أيضا ورسوله، على أن هذا اللقب أيضا كما قال شيخ الإسلام هو عام، هو عام في كل مؤمن يحب الله ورسوله، فالله عز وجل يحبه ورسوله. قال يذوقون أي يخوضون، نعم يخوضون، يعني كلهم يقول من سيعطى هذه الراية. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.